بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 89 بعد 600 من دروس جامع المسائل، ونكمل في هذا الدرس ما سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي عن الروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتردى من شواهق الجبال. فانتهينا في الدرس الماضي وخلصنا على أن حديث هذا الحديث الذي هو في بيان الوحي جاء عن عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في مواضع من صحيحه، مواضع متعددة، وليس فيها ذكر قصة التردي من شواهق الجبال. يعني عائشة رضي الله عنها التي روت الحديث ليس في حديثها ذكر لهذا القصة أنه أراد أن يتردى من شواهق الجبال. رواه البخاري في مواضع من صحيحه عن عقيل بن خالد عن الزهري وعن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، واتفق معه الإمام مسلم في هاتين الروايتين. إذن هذه هي الروايات التي هي مسندة في صحيح البخاري بذكر القصة، قصة الوحي بدون ذكر قصة التردي من الشواهق، هذه التي هي قصة مسندة. وأما ذكر يعني قصة التردي من الشواهق فإنها ليست مسندة، فهي من بلاغات الزهري، من بلاغات الزهري، هكذا مكتوب في صحيح البخاري. قال الزهري: وبلغنا، مثل لو يأتي لك إنسان الآن مثلا في هذا العصر ويقول لك يعني حدثني فلان الذي هو ثقة أنه في هذا اليوم حصل حادث في السوق الفلاني، وهذا فلان الذي يتكلم معك ثقة، والذي حدث عنه أيضا ثقة لا يكذب، فإنك هذا يعتبر إسناد لهذه القصة. لكن عندما يأتي فلان ويقول بلغنا، يعني سمعنا بخبر، هل أنت سمعته من فلان أو من شخص ثقة؟ يقول لا، يعني كان يقول سمعنا هكذا الناس يتكلمون، هذا لا يعد مسندا، هذا لا يقال له مسند. قد يقول قائل: كيف هذا الشيء في صحيح البخاري وأنتم تقولون أن كل ما في البخاري صحيح وهذا فيه وأنتم تردونه؟ نقول: البخاري الذي هو فيه الصحيح الذي اعتمده البخاري ما كان مسندا، ولهذا ما اسم صحيح البخاري؟ اسمه الجامع المسند الصحيح، الجامع المسند الصحيح. فالبخاري الروايات التي في البخاري، الأحاديث المسندة، هي التي يعتمدها البخاري، هي التي يعتمدها البخاري، الروايات المسندة التي تكون بالسند. أما المعلقات الذي يقول البخاري مثلا يقول وقال فلان وقال فلان، فهي تخضع للبحث الحديثي، البحث الحديثي هل ثبتت أو لم تثبت. وبلاغات الزهري من الأشياء التي قال عنها علماء الحديث أنها معضلات. ما معنى معضلات؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقتين أسقطها الزهري، فلو كانت مسندة لقال الزهري حدثني بذلك، إما عروة أو غير عروة، لكنها بلاغ، مجرد بلاغ، فلا يعتمد على البلاغ، فبلاغات الزهري لا تقبل لأنها مقطوعة الإسناد، فهي مثل المعلقات. ووجود مثل هذه البلاغات أو المعلقات في كتاب الإمام البخاري لا يعني أنها صحيحة عند البخاري، أو أنها مما يصح أن يقال رواه البخاري، لا يصح أن يقال رواه البخاري. انظروا ماذا قال ابن حجر رحمه الله، قال: الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل، لأن موضوع كتاب البخاري ومسلم إنما هو المسندات، يعني الأحاديث التي تأتي مسندة، والمعلق ليس بمسند، والمعلق ليس بمسند. فهذا هو الرد على هذه الرواية من كتب الحديث، من كتب الحديث، أن رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتردى من شواهق الجبال إنما رواها البخاري بلاغا عن الزهري، وروى البخاري الأحاديث التي هي مسندة التي هي بالسند إلى عائشة رضي الله عنها ليس فيها ذكر هذه القصة. قال الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة عند حديث رقم 1052 وذكر هذه القصة قصة التردي، وقال الرواية هذه في حقيقة الأمر معضلة، معضلة معناها أنها سقط منها اثنان المعضلة. قال الألباني رحمه الله لأنها من بلاغات الزهري، ثم قال وقد ذكرت ذلك في تعليقي على كتابي مختصر صحيح البخاري على أن بلاغ الزهري هذا ليس على شرط البخاري كي لا يغتر أحد من القراء بصحته لكونه في الصحيح، فلا يصلح أن يعتمد، يعني يقول شخص هذه الرواية في البخاري، البخاري لم يعتمدها لأنه لم يذكرها مسندة، لم يذكرها مسندة، إنما هي معضلة ومن مراسيل أو من بلاغات الزهري. فعلمنا بهذا على أن هذه القصة من ناحية السند لا تثبت، من ناحية السند لا تثبت. الاستنتاج آخر الكلام في هذا الشيء، الاستنتاج الأخير أن الحديث ورد في البخاري من طرق، في البخاري من طرق مسندة، من يعني ثلاث طرق مسندة، ما كان من رواية عقيل بن خالد عن الزهري ويونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، هذه لم يرد فيها ذكر قصة التردي، ورواية معمر بن راشد عن الزهري في آخرها قال الزهري وبلغنا، فكانت هذه مخالفة للروايات الصحيحة، فيقول أهل العلم هذه شاذة، وكذلك هي من بلاغات الزهري فهي معضلة وليست مما ينسب إلى البخاري، لأنه لا ينسب إليه إلا ما كان مسندا، إلا ما كان مسندا. فهذا من ناحية السند، الحكم على هذه القصة من ناحية السند. وقد جاءت هذه القصة أيضا في مصادر أخرى غير صحيح البخاري في بعض الكتب، وكلها ضعيفة كما يقول أهل الحديث، كلها ضعيفة لا تثبت يعني صحتها أبدا. جاءت عند الطبري وجاءت في مصادر أخرى هذا ذكر هذه القصة، وكلها في إسنادها ضعف، إنما تركنا نقل علل هذه القصص لترك التطويل. فخلاصة الكلام في القصة من ناحية السند أنها لا تثبت، هذا أولا لا تثبت، لا يثبت سندها فإنها من بلاغات الزهري. ثانيا لا تنسب إلى البخاري كون البخاري رحمه الله لم يعتمدها فلم يأتي بها مسندة، وإنما ذكرها من بلاغات الزهري هكذا ذكر، والبخاري لا ينسب إلى صحيح البخاري إلا ما كان مسندا. ولهذا الدارقطني رحمه الله عندما تتبع بعض الانتقادات في صحيح البخاري لم يتطرق لهذه الأشياء، الأحاديث المعلقة، الأحاديث المعلقة والبلاغات لم يتطرق إليها، وإنما ينظر إلى الأشياء المسندة. قد يقول قائل لماذا البخاري يضع المعلقات وهذه البلاغات؟ نقول استئناسا واستشهادا، استشهد بها على بعض يعني بعض الأشياء، ولا يعني ذلك أنه اعتمدها، مثل ما يكتب مثلا الإمام أبو داود أو الإمام أحمد أو الإمام الترمذي أو غيرهم يذكرون في كتبهم القصص يعني الأحاديث الضعيفة. قد يقول قائل كيف يذكر هذا وهو أبو داود يعني إمام من أئمة الحديث والترمذي، ونقول هذا الحديث ضعيف هو في سنن أبي داود أو في سنن الترمذي أو في سنن النسائي؟ نقول إنه إذا قد ذكر الحديث بسنده فإنه قد يعني أدى ما عنده، فهم يقولون أنا أذكر لك الحديث بسنده وأن تبحث، أن تبحث عن الحديث إن كان ثابتا أو غير ثابت. إنما لو لم يذكر الحديث بسنده الذي تقول فيه كيف ذكر هذا الحديث وهو ضعيف، لكن إذا قال لك حدثني فلان عن فلان عن فلان وكان الحديث ضعيف، هو يقول لك ابحث عن السند ويعني تستنبط منه هل الحديث صحيح أو ضعيف. وخلاصة الكلام من ناحية السند أن هذه الرواية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي الكلام على هذه الرواية من ناحية المتن نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس الثالث، لأن هذه شبهة مهمة وخصصنا لها هذه يعني خصصنا لها الدرس الأول والدرس الثاني، وكذلك نتكلم عنها في الدرس الثالث إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.